وَرَأَيْتَ النَّاسَ أَيِّئِي بِبِنْ كَدِي يَدْخُلُونَ هِبِنَاتِ رَفِيدِينِ اللَّهِ يَدِينَ اللَّهُ كَنْ أَفْوَاجًا تَوْكُ جَمَاجِ جَمَاجِ يُنِ أَرْدِنَاتَ عندك تَوَنَا غوتو غوتو كُغُرُ الْهُو أَرَيْنْدَ وَوْتَرِ بِهُونَ وَهُورِ مَنْ لُوَنْدَ مَبِنَاتِ كَدِينَ